السلام عليكم. وعليكم السلام. اصبح الخير اخويا جلول. العسل ما الدشره نتاعنا. واش راك اخويا جلول؟ لاباس؟ لاباس والحمد لله. وين تروح هكذا؟ جبت البشكير معاك؟ كاين العرس؟ لا لا، ماشي العرس اليوم، الحاره مليح. انا رايحين نصيدو. نروحو نسقدو يربح. يا دروك الدار تشرب القهوه ومن بعد نروحو نسقدو. لا لا، نروحو دروك قبل ما تطلع الشمس. الا طلعت الشمس الحال الحجل اللي قيل. يا سمحني اخويا جلول، نروح للدار نجيب البشكاد والطاروس نتاعي نروح نسقدو. مالا خف روحك، باش نروحو باش نرجعو بكري. صح. هيا اخويا جلول. اليوم الحارة مليحة الحاج زغلول. الله يبارك، مليحة اخويا جلول. اخويا زغلول، طاروس تاعك راه يحوس، هذه وقيلة الحجلة. اخويا جلول، الطاروس نتاعي لو كان الحجلة ما يسلفش، كي يسلف هذه تكون حاجة كبيرة بالك. وشن واش هي هذه؟ وشن ما تعرفش وشن اخويا جلول؟ هذاك اللي ياكل المعيزات. ذيب. الذيب دوينا عصروحك راه بدا يفرفع. لا لا، هذا ماشي ذيب، هذا حلوف، هذا خنزير. ما تضربوش ما تضربوش اخويا جلول، خطرش هذا ثقيل وثاني بالحرام، احنا ما ناكلوش الحلوف. لا لا، خليه يروح هذا نكل. ها هو طاروس حبس ثاني. دروك الحجله اخويا جلول، هذه وقيل الحجلة. الحجلة عش روحك. طحت. هاهي طحت. ها طحت اخويا جلول. طحت. هيا نروح. هيا نزيدوا القدام. هيا اخويا جلول. شوف شوف هذا كتير اخويا جلول. هذا العقعق مليح. السنة سنة. طح ثاني. طح. هيا اخويا جلول. هيا سي زغلول. وقيل الحال هذا راه سخون. هيا ندخلوا. هيا ندخلوا اخويا، ندخلوا الريح. هيا ندخلوا. هيا زغلول، دركم رانا داخلين. هيا نقسموا، انا ندي الحجله وانت تدي العقعق، ولا نخير لك انت تدي العقعق وانا ندي الحجله. لا لا لا اخويا جلول، نكثا عرفت الشن غرام بوجه الحمق وتسوي غرام. انا يا صاحبك، انت يا صاحبي اخويا، نقسمو. تدي النفس نتاع الكعكاع، النفس نتاع الحجله، انا ندي النفس نتاع الكعكاع، النفس نتاع الحجله، هكذا نقعدو ديما الصحاب. صح. هيا نقسمو ما يسالش. هيا. صح اخويا جلول. يا زغلول، نقول لك حاجه. نعم. بكري ايه، هذه البلاد نهار اللي جيت لها ايه كانت تقول جنه فيها كل خير، واليوم راهي رجعت غابة. رجعت الغابة. علاش رجعت الغابة؟ على خطر الناس نتاع اليوم ما تخدمش، ما تشكي من الناس نتاع بكري، يفرسون يحرثون ينقشون. اليوم واحد ما يخدم، حتى هذاك الخنزيز كما تقول انت يا بكري ما كانش هنا الخنزيز هذاك. ايه بكري ما عندوش وين فين يتخبى. ايه اخويا جلول، اليوم واحد عنده البانسيون تاع المجاهدين، الاخر عنده البانسيون تاع فرنسا، واحد ياخذ لانتريت، الاخر يدير هذاك مارشي نوار يبيع له ويشري منه، الاخر يسرق حتى تخلي صبادك في الجامع يسرقوه ويبيعوه. تصيبهم يقعدوا في القهوه يلعبوا هذاك الكارطا، واحد يقول هات كواترو نشربوا حتى نسكرو، هذاك الدمينو يخبط له في الطبله جيب دوبل بلا بالدراهم نشريو البلا. تعرف هذيك المجازه الكبيره اللي يقولوا لها السوق نتاع الفلاح؟ ايه بصح بصح صحيح. ايه سوق الفلاح. داروا واحد البلاكه في الباب كتبوا فيها الحليب داخل الطبوات ما كان شايف كي طاعت. ايه شفتها شفتها. تصبهم يكبري واخويا واحد قدام الاخر تقول لي روحوا للعسكر. لا ساعة ساعة يدبزوا. يدبزوا علاش يدبزوا؟ خاطر واحد ما يجوز قدام الاخر. انت الشاف وانا الشاف والدنيا راحت في الكاف.